وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وله أي مسلم عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها تذكر حال من الأحوال التي قد تعرض للصائم وهو تقبيل زوجته، فهل هذا يخل بصومهما أو بصوم من صام منهما إذا كان أحدهما صائم والآخر مفطر؟ فعائشة رضي الله عنها تخبر أنه عليه السلام كان يقبلها صائم، فلما قال لها وسألها مسروق بن الأجدع عن هذا فقالت ومن منكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه كان أملككم لإربه، لإربه أو لأربه على اختلاف في ضبط الكلمة، فقيل يعني يملك شهوته. فاختلف أهل العلم في حكم تقبيل الصائم، هل يباح له ذلك أو لا يباح؟ فمن أهل العلم من منع واعتبر هذا من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة بيّنت أنه يملك نفسه ولا يتمادى، بينما غيره ربما يخشى عليه أن ينتقل من القبلة إلى نوع من المباشرة أو ربما إلى الجماع. وقولها يباشر، المباشرة لا تطلق أحيانا على الجماع، لكن بالإجماع ليست مقصودة في هذا الحديث، إنما ربما عليه الصلاة والسلام قبل وربما ضم زوجته، ولكن كله من قبيل الشفقة والحنان والمحبة. فأهل العلم قالوا من كانت هذه حاله وليس عنده شهوة إما لكبر سنه أو أنه رجل يضبط نفسه قدم من سفر مثلا أو لأمر ما أو صار عارض لزوجته أراد أن يستعطفها فقبلها من هذا الوجه، فيرون أن هذا لا يخل بصومه ما دام أنه مطمئن إلى أن شهوته لا تتمادى فيه. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه قبل وهو صائم ففزع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطمأنه ومثل له بمن تمضمض ولم يتجرع الماء، فشبه القبلة بالمضمضة وأنها لا تؤثر، لكن في المضمضة قال وليبالغ في المضمضة إلا إذا كان صائم، كذلك القبلة إذا كان يخشى أنه قد يتمادى منها إلى ما هو أشد فلا ينبغي له، لا ينبغي له ذلك. وأقول أهل العلم اختلفوا، فمنهم من أباحها على ما ورد من ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، وأنه يرى أن هذا حكم عام ويؤيده بما ورد عن عمر رضي الله عنه، وأيضا بما ورد أن شيخا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن القبلة فأباح له ذلك، وجاء شاب فمنعه، فقالوا إذن مناط الحكم هو شدة الشهوة وضعفها، قوتها وضعفها، فالشاب مظنة القوة منعه عليه السلام، والذي ليس كذلك أباح له أن يقبل ما دام مطمئن إلى أنه يملك إربه وشهوته. ولا شك أن الإنسان ينبغي أن يبتعد يعني بحسب ما يعرف من نفسه، يبتعد عن المواطن التي قد يتسبب عنها فساد صومه. صلى الله عليه. والأمر عام في رمضان وفي صيام. نعم، في كل صوم.